بعض هذه الأسئلة، منها: امرأة عليها أيام من رمضان، هل يلزم قضاؤها أولا ثم قضاء الست من شوال؟ وما العمل إذا كانت إذا صامت ما عليها سيخرج شوال؟ أقول بالله التوفيق، الأمر في ذلك واسع، فلا أن تصوم الأيام الست من شوال أولا ثم تقضي ما عليها، لأن أمد القضاء موسع، لأن الله قال: فعدة من أيام أخر، من غير تقييد، والله أعلم. تقول السائلة: امرأة في عدتها من وفاة زوجها، وجاءت القرعة عليها كي تحج، وليس معها محرم، فليس معها محرم، وهي أيضا لا زالت في عدتها من الوفاة، هل تحج مع رفقة آمنة؟ أقول بالله التوفيق، نعم، لا أن تحج مع الرفقة الآمنة. أما المحرم فيرى جمهور العلماء عدم لزومه في الحج إذا كانت هناك رفقة آمنة تقوم مقامه، لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حججن في زمن عمر مع عثمان وعبد الرحمن بن عوف في رفقة آمنة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعدي بن حاتم: يا عدي، يوشك أن ترى الضعينة ترتحل من صنعاء أو من الحيرة حتى تطوف بالبيت، لا تخاف أحدا إلا الله. هذا، وكانت عائشة تخرج نسوتها وهن في عددهن حاجات ومعتمرات، وحديث: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجل، ضعيف، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم ورحمة الله وبركاته. أستأذن حضرتك في سؤالين ورزاق. نعم، بس بعد أن حضرتك تجاوبني على سؤال عشان في استفسارات في بعض الأسئلة. السؤال الأول: حكم مرتب من يعملون في البنوك الربوية ولكنهم يعملون في الشؤون الإدارية وليس لهم دخل آخر غير ذلك، وهل يؤكل طعامهم أو تقبل هداياهم لغير المضطر؟ ده حضرتك السؤال الأول، انتظر الإجابة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وكاتبه ومؤكله وشاهديه. فعلى ذلك العمل المساعد للربا يأثم فاعله، والله أعلم. أما عن الراتب فهو ليس كالراتب المسروق، أما عن قبول هديته فإن ابن مسعود رضي الله عنه سئل عن مسائل مشابهة فقال: لنا حلاوته وعليه اسمه، وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم دعوة امرأة يهودية دعته إلى شاة فأكل من شاتها، وقد قبلت سارة الهدية التي أهداها لها الجبار النمرود، الجبار عموما أهداها هاجر فقبلتها، ومال الجبابرة هذا كثيرا ما يكون مشتبها، والله أعلم. وقبل النبي صلى الله عليه وسلم هدية من المقوقس ملك مصر، وقبل هدية من ملك أيلة، والله أعلم. حضرتك هي تأثم حتى لو ملهاش دخل تاني غير الدخل؟ هل أنا قلت لك تأثم؟ حضرتك قلت لنا حلاوتها ولهم الاسم. طيب، لنا حلاوته وعليه كمكتسب اسمه. ما هو مكتسب حضرتك بستفسر، بس ما عندهاش دخل تاني وفضل لها 5 سنين وتبقى معايش. هي امرأة. هي امرأة. نعم، هي امرأة. هي امرأة. نعم، وما عندهاش زوج وما عندهاش حد. على كل، المضطر له احكام خاصة به، فقد قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه. الاسم باذن الله. نعم، بس السؤال الاخر. نعم، السؤال الاخر حضرتك، هو حضرتك في السؤال الماضي الحلقة الماضية أنا سألت عن وقت صلاة الفجر، حضرتك قلت لي لو كان المؤذن مؤذن في الوقت الصحيح فيجوز الصلاة بعد الأذان مباشرة. طب أنا لو ما أعرفش إذا كان الوقت صحيح أو لا، أنا من سكان القاهرة وما أعرفش إذا كان الوقت صحيح أو لا، خلاص انتظري 10 دقائق إلى ربع ساعة احتياطا. نعم. طب هو أنا فعلا بعمل كده، بس هل يلزم، هل ألزم غيري بذلك مما يقيمون معي في المنزل؟ إذا كان يوقر رأيك ويثق في علمك فبيني له ووضحي، وإلا فلا إثم عليك. جزاكم الله خيرا. الرجاء بعد إذن حضرتك إلقاء الضوء على خطر المد الشيعي وليس ما يحدث في سوريا والعراق عنا ببعيد، نرجو التوضيح وإلقاء الضوء في معظم الخطب والدروس وليس في قناة صفا فحسب، وجزاكم الله خيرا. شكرا جزاك الله خيرا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. أنا مع الشيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا مع الشيخ. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا محمد الهادي من الجزائر، وحي الشيخ الجليل، بارك الله فيك. بارك الله فيك. وبارك الله فيك. إخواننا السنة في قناة صفا، أنا هذه المرة الرابعة اللي أتي. أنا تعرضت لي بشيخ. السلام عليكم. عليكم السلام. شيخنا؟ نعم. ألو. ألو. نعم. ألو. نعم. أبي أسأل سؤال. نعم. ألو. أبي أسأل سؤال شيخنا. تفضلي. إحنا أني سنية وشوفة قاعدة منطقة شيعية، فدائما يوزعون أكل خيرات حسين وخيرات علي. ونوبات ما أعرف. ألو. الصوت غير واضح، الصوت غير واضح يا أختي. السلام عليكم. يقول شخص، هل يجوز لي عقد الحج من الآن؟ أي هل يجوز أن أذهب إلى مكة أهل بالحج من الميقات وأذهب إلى مكة من الآن وأعتمر وأتحلل وأنتظر إلى الحج؟ نعم يجوز، لأن الله قال الحج أشهر معلومات، وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، فهذه كلها ينعقد فيها الحج والله أعلم، أو على الأقل 9 من ذي الحجة، 9 إلى فجر العاشر من ذي الحجة. السلام عليكم. وعليكم السلام. مساك الله بخير شيخ مصطفى. الله يبارك فيك. الله يحفظك من كل سوء ومكروه. وياك. أنا عندي ملاحظة وكذا سؤال. الملاحظة من ناحية تجيب أحيانا على متصلين وهو يسكر السماعة، ممكن ما يمديه يسمع الجواب، لو تأخرت أول تأكد أنه معك على الخط يكون أفضل، جزاك الله خير إن شاء الله. أما سؤال من ناحية حفظك الله، من ناحية لا إله إلا الله، الأعضاء بيع الأعضاء، سألك أحد قبل أمس يقول أن تقول يجوز بيع الأعضاء للضرورة، هل تقصد أنت بيع الأعضاء أم التبرع؟ لأن البيع تبرع، لا أقصد التبرع، أقصد التبرع. هي أرجو تصحح هذه، لأن أنت قلت يجوز بيع الأعضاء. لا لا. التبرع. التبرع بالأعضاء. جزاك الله خير. لا يخفاك إنه ما يجوز يا واحد يبيع شيء ما يملك. نشكرك. نفسه. هنا. نشكرك. وكذلك من ناحية حفظك الله الربا الضرورة، البعض يقول إذا ما وجدت ضرورة، هل هذه ضرورة أم يقال إن الضرورة مثل حياة موت مثلا، مثل ماكل ميتة؟ البعض يقول ما لقيت مثلا والله ما وجدت عمل، يوم يسوغ نفسه يعمل بالبنوك الربوية، هل هذا مسوغ ام ضرورة تكون يعني فيها مثلا حياة موت يعني؟ لا يلزم في كل الاحوال ان تكون الضرورة الموت. لا يلزم، انما تختلف الامور التي تحملك على الاضطرار باختلاف الشيء المحظور الذي سيرتكب. فمثلا التصوير محرم، التصوير محرم والناس يحتاجون إلى العمرة، ليست العمرة ضرورة، ليست العمرة ضرورة، ومع ذلك يرتكبون محظور التصوير من أجل الجوازات أو الأوراق اللازمة للعمرة. فالضرورة التي ألجأتني إلى الصورة لا يلزم أن تكون كالضرورة التي تلجئني إلى أكل الميت، فتعيين الضرورة له ارتباط بالمحظور الذي سيرتكب، تعيين الضرورة لا ارتباط بالمحظور الذي سيرتكب. مثلا رجل سيكذب، يكذب، الكذب حرام، لكن ألجأه الإصلاح بين الناس إلى الكذب ورخص له في الكذب في ذلك. فالضرورة التي ألجأتني إلى الكذب لا يلزم أن تكون حياة أو موت، فالضرورة تختلف باختلاف المحظور الذي سيرتكب، والله أعلم. وكل يحدد ضرورته، كل يحدد ضرورته. فقد يكون الشخص سيسجن، حكم عليه بالسجن إذا لم يؤدي ولا يتحمل السجن، وأنه سيضيعون من بعده، فضرورته قد تلجئه إلى فعل محظور يتناسب معها. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام. ايش عكس نعم وانا وشي يا اخواني نعم ايش عكس اشغلي نعم ما السؤال؟ السؤال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك التعقيب اللي الاخ ذكره دلوقتي، طب احنا عندنا مريضة كلى وما فيش متبرعة، طب نعمل ايه؟ الضرورة، الضرورة التي تلجئ إلى مثل هذا. بارك يعني الله فيك. يعني يجوز البيع في حالة عدم وجود متبرع. أنت كمنقذة لقريبك قد يكون لك حكم الاضطرار، أما هو البيع نفسه إذا سألنا سنفتيه بأنك لا تبيع، ممكن تشتروا من كفار. نعم. السلام عليكم يا إخواني في وشف. نعم. يسأل سائل عن الرأي في الديمقراطية. أقول وبالله تعالى التوفيق، الديمقراطية منهج منحرف ومذهب بعيد عن الإسلام. فالديمقراطية حكم الشعب لنفسه بنفسه بالذي يرتضيه الشعب، ولقد قال تعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، وقال تعالى واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، وقال تعالى إن الحكم إلا لله، ليس أي ليس للشعب ولا لأحد، إنما الحكم لله. يسأل سائل. السلام عليكم. إلى فصل نعود إن شاء الله الفاتحة على الفور. السلام عليكم. السائل يسأل قائلا عن معنى حديث ليس منا من لطم الخدود، هل يكفر من لطم الخد وشق الجيب ودعا بدعوى الجاهلية؟ لا يكفر بذلك، إنما معنى ذلك ليس على طريقتنا وليس على هدينا في أبواب الجنائز والمصائب أننا نلطم الخدود ونشق الجيوب، إنما هدينا إنا لله وإنا إليه راجعون. فليس منا ليس على طريقتنا وليس على دلنا وهدينا وسمتنا، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يسعد حالك عم الشيخ على المعلومات القيمة اللي حضرتك بتحسنا بيها. الله يبارك فيك. وعلى ربك العظيم على الإنسان القذر السافل الوقحة اللي شتتت أمنا وأم المؤمنين كلهم. كنت عايز أسأل بس على الآية القرآنية اللي بتقول نحن نبدئ الخلق ثم نعيده. كنت عايز أفهمها بس من سعادة حضرتك. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. يخلقه أول مرة كما أخرجت من بطن أمك، ثم بعد ذلك تموت وتعاد يوم القيامة حيا، والله أعلم. السلام عليكم. أهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ، أنا ما أقصدش الرقية، أنا لسه نتكلم حضرتك بالرقية يا أختي. يعني أختي هناك مفاسد عظيمة تتأتى من جراء رقية رجل لامرأة أجنبية عنه بدعوى استخراج السحر منها، مفاسد عظيمة، ونحن نبني الفتوى بناء على المفاسد التي تحيط أيضا بالحالة التي يراد إبداء الرأي بالجواز فيها. فكم من مفسدة عظيمة حدثت بين رجل وامرأة بسبب رقيته لها من السحر أو زعم أنها مسحورة، فيخلو بها ويتجاوز حدود الله وتنتهك المحارم بسبب ذلك. فدرءا لهذه الفتنة وسيرا على ما سار عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في علاج السحر، أكثري من الدعاء واجتهدي فيه وأكثري من ذكر الله وارقي نفسك بالمعوذات، والشيطان يهرب إذا ذكر اسم الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو أنا دخلت المسجد أثناء الخطبة، خطبة الجمعة، أصلي ركعتين ولا أجلس على الصور؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فجاء رجل فجلس، فناداه النبي: يا سليك، ويسمى سليك الغطفاني، هل صليت؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. والله أعلم. السلام عليكم. يا شيخ. نعم. النبي على الحرمة لعابة أم المؤمنين عائشة هالوقت، نال لسه متصل بك من شوي، قلت لك هذول عيال المتعة، وهي بات الولي بتقول إيش؟ نحن لا ندافع عنهم، لكن قد جعل الله لكل شيء قدرة. أما هذه إحدى الساقطات، فعلى كل حال أمرها موكول إلى الله، والحمد لله أن كلاما مثل هذا يصدر من هؤلاء حتى يعرف الناس التشيع البغيض عن قرب، أن هناك من يطالب بالتقريب بين الشيعة والسنة. هؤلاء هم الشيعة الذين يكذبون القرآن ويلعنون أم المؤمنين ويلعنون الصديق أبا بكر. كيف تتقارب مع هؤلاء القذرة؟ بارك الله فيكم. فالناس تعرف الحمد لله، رب ضارة نافعة، رب ضارة نافعة. ليحيى من حي، ليهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حي عن بينة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله خير شيخنا. وجزاك. نعم. شيخنا أنا حفظت القرآن الكريم، هل أنا أحلي إن أنا أخطب، إن أنا أقف على المنبر أخطب، ولا لازم أكون متحسن بالعلم الشرعي كويس؟ أخطب في الشيء الذي تتقنه، يعني مثلا إذا خطبت في بر الوالدين بعض الآيات وبعض الأحاديث، شيء مبارك، أي موضوع جمعت فيه من كتاب الله وسنة رسول الله فبلغوا عني ولو آية. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله ألو. نعم. والله يا شيخنا أنا عندي ابني كل ما بخطب له الجوازة ما بتتمش، ومش عارف أعمل إيه. إذا الله. طب وهل اللجوء للمشيخ ده مش حرام؟ حرام طبعا، أنا بقول لك إذا الله. إذا الله سبحانه وتعالى هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمعت يا شيخ، رجل مات، حكمه رجل مات وترك مالا، كان يعني كان شغال شحات بيشحت وترك مال، الورث ياخذ المال ده ولا لا؟ ياخذ قدر حاجتهم ويخرجون الباقي على سبيل التخلص منه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. والله يا شيخ مصطفى انا كنت عاوز يعني اعرف اعمل ايه يعني عشان الموضوع ده. موضوع ماذا؟ يعني ابني بقول لحضرتك كل ما بيخطب ما بيكمل. قلت لك ادعو الله سبحانه وتعالى وانتقي بيتا طيبا مكافئا لكم مع الدعاء، وانظر هل الخلل منكم او من الاسر التي تذهبون اليها، لكن الدعاء هو سبيل للفرج باذن الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ مصطفى. الحمد لله. بقول لحضرتك بس هسأل بخصوص يجوز ان انا اشترك في اضحية بنية العقيقة ولا لا؟ عفوا، بكم سبع ستشترك في البقرة؟ هدخل بالربع ان شاء الله. الربع، الربع على كل بالربع، يعني عقيقة عن ولد او بنت. اذا كانت العقيقة عن ولد فالربع لا يجزي مع الأضحية، لأن الولد له سبعان من البقرة والأضحية سبع، ثلاثة أسباع. أما إن كانت العقيقة عن بنت جاز، لأنه يجوز أن تشترك بسبع كأضحية وسبع كعقيقة عن بنت على رأي الجمهور خلافا للأحناف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف شيخنا؟ نعم. أنا علي من العراق من النجف. خير يا علي الله يهديك. انا قاعد على عائل خنزيرة ام محمد. ايه اذا اسمح لي شيخ، عائل خنزيرة ام محمد اللي ثبت امنا عائشة اقدرت عليها انا، اذا اسمح لي. نعم اسمعيني يا ام محمد راح اسولك بالعراقي. عاد الكاظمية اللي متعة والنجف اللي متعة تشتغلون، لو طهران لو مشهد، دول اسيادك اللي الخمسة وعشرين الف دينار يعقدون عليك متعة، تعالي هناك وتعرفين قدر السيدة عائشة. انا لم افهم كلام الاخ يا اخواني، يرد على ام محمد. بارك الله فيه، جزاك الله خيرا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت عم الشيخ، احنا عندنا في شركة بيبقى عندنا مثلا طوب وحاجات زي كده، ممكن ناخدها بالقسط وممكن نبيعها بعد كده، يعني ده فيها حاجة حرمانية ولا حاجة؟ يعني مش هذا بإذن صاحب الشركة؟ اه طبعا يعني خلاص لا إشكال، إذا كان بإذن صاحب الشركة فلا حرج. طب لو بعناها مثلا ممكن يعني مثلا العميل اللي احنا هنبيعه ده بياخدها أقل شوية من اللي احنا من المبلغ اللي احنا دافعينه. أولا أنت الآن اشتريتها من صاحب الشركة بنفس طيبة منك ومنه، الحمد لله، سواء كانت اشتريتموها رخيصة أو غالية لا إشكال عليك. طب الحمد لله رب العالمين. نعم الحمد لله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم فضيلة الشيخ، عندي سؤال وعندي تعقيب لو تكرمت. تفضل. السؤال الأول، هل صحيح أن الزكاة إذا كان عندك مبلغ مالي تقسمه على 40 ويطلع لك نتيجة المبلغ الزكاة؟ هذا السؤال. أما التعقيب، نحن نعقب على المتصلة العراقية التي ثبت أمنا عائشة فضيلة الشيخ، أمنا في الجنة وأم المؤمنين بإجماع أهل السنة، نريد منكم يا فضيلة الشيخ فقط أن تذكر حديث أو حديثين عن مناقب أمنا عائشة وأنها في الجنة. جزاك الله خير يا شيخ. وإياك والمسلمين. أشكر الله ثم أشكرك أنه نعم صحيح أن تقسم المال وتخرج الزكاة، تقسمه على 40.5%. هذا أولا، هذا صحيح وهذا رأي أهل السنة. أما عن أم المؤمنة عائشة رضي الله عنها، قد قال عمار بن ياسر رضي الله عنه مع ما بينه وبين عائشة من أشياء يوم الجمل، والله إني لأعلم أنها زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة. عمار يقول ذلك رضي الله تعالى عنه، والنبي عليه الصلاة والسلام سئل عن أحب الناس إليه فقال عائشة، وقال فضل عائشة على الطعام على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، وقال تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وهي أشد من امتثل قوله تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. فأمنا عائشة رضي الله عنها ذكرت أعظم ما تلي على رسول الله وأعظم ما ذكر عن رسول الله من الأحكام، ذكرت أعظم الأحكام التي دارت في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم ونقلتها لأمته رضي الله تعالى عنها. السلام عليكم. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. والله أنا حضرتك من سكان مكة المكرمة، وكنت بسأل على ان لو عملت عمرة في شهر ذو القعدة، هل اعتبر لو حجيت متمتع؟ هناك اتجاهان للعلماء، احدهما انه ليس على اهل مكة تتمتع، فالعمرة التي اعتمرتها مستقلة، قالوا لان الله لما ذكر التمتع قال ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام، فهذه الوجهة الأولى. والوجهة الثانية أن لهم أن يتمتعوا، وحملوا قوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام على الصيام، إذ الله قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك هل عائد على الصيام أم التمتع؟ وجهان لأهل العلم، فالذين قالوا ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام ذلك إشارة إلى الصيام، جوزوا لأهل مكة التمتع، والذين قالوا عائد إلى التمتع منعوهم والخلاف قوي في هذه المسألة، ولك نيتك والله أعلم. السلام عليكم. ألو ألو، أم عمر، أم عمر من العراق. ألو، الصوت مشابه. ألو، ماذا أرد عليك إذا قلت ألو؟ ألو، ماذا أرد عليك إذا قلت ألو؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا صراحة أريد أن أرد على أم محمد وأقول لها واوي لكم تسبون أم المؤمنين عائشة التي قال الله براها من فوق سبع سماوات وقال إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوا بشر لكم بل هو خير، والرسول يقول فضل عائشة على الإسلام كفضل السريد على سائر الطعام. والله يا شيعة أقسم بالله أقسم بالله إن عائشة زانية وقحبة وملعونة وكافرة وكلبة وحق. استغفر الله. هذه هي الأولى، وتنكرت ودلست وحملت نفسها أوزارا ستسأل عنها والرقيب شهيد. هذه اتصلت لتحمل نفسها آثاما عظيمة بين يدي الله، بل لتحمل كفرا وضلالا بتكذيبها للآيات الكريمة التي تلتها هي بنفسها، والآيات حجة عليها شاهدة عليها بين يدي الله سبحانه. فيها ثلاث آيات مباركات: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، وأصرت على أن تسلك سبيل الأفاكين الظلمة الكفر المنافقين الذين لا يزالون يطعنون في أم المؤمنين عائشة مكذبين القرآن بعد أن أنزل الله براءتها من فوق سبع سماوات. ولكن ماذا نصنع لفاسقة؟ ماذا نصنع لامرأة كفرت بالله بتكذيبها الكتاب العزيز وطعنت في عرض أم المؤمنين عائشة؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. هؤلاء هم الشيعة يا أهل الإسلام، هؤلاء هم الشيعة، لا يخفى عليهم كتاب الله ولا تخفى عليهم سنة رسول الله، ومع ذلك ينتهكون الحرمات أشد الانتهاك كما تسمعون وكما ترون. إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب القناة وقناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا مباركة ميمونة حاملة للواء الكتاب العزيز داعية إليه. بارك الله فيها وفي أصحابها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، وجعلها الله منارة خير للإسلام والمسلمين، وقاتل الله الشيعة البعداء البغضاء. آمنا يا ربنا بك وبكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت، وأقررنا بفضل صحابة رسولك وأمهاتنا أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، أقررنا يا ربنا بقولك إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، أقررنا يا ربنا ببراءة أمنا عائشة من الإفك ومن الأفاكين رضي الله عنها وعن والدها، وأسكنها فسيح جناته، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.